يذكره شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى في سياق إبطاله للمنهج الذي عليه علماء الكلام في باب الأسماء والصفات. ومنهج أولئك مبني كما عرفنا سابقا على العقول وما تتوصل إليه بالمقاييس العقلية، وتلك المقاييس يقررونها بمعزل عن كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. وإذا كان المطلوب من العباد في دينهم أن يعتمدوا في أصل الاعتقاد على تلك المقاييس العقلية ولا يعولوا على الكتاب والسنة، فإذا ما فائدة الكتاب والسنة؟ وما فائدة نزول الوحيين على الناس إذا كان مطلوب منهم أصالة أن يعملوا العقول ويهملوا النقول؟ فمن لازم ذلك ما قرره وذكر رحمه الله أن تركهم بدون الكتاب والسنة أسلم لهم، أن تركهم بدون الكتاب والسنة أسلم لهم، لأن حسب تقرير هؤلاء أن العمدة المقاييس العقلية، والنظر للكتاب والسنة هو لصرف هذه الظواهر التي في الكتاب والسنة والتي تخالف مقاييسهم العقلية إلى التأويلات التي ما أنزل الله بها من سلطان. هذا معنى كلام شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله. وتأمل كلامه حيث يقول: ولازم هذه المقالة ألا يكون الكتاب هدى للناس ولا بيانا ولا شفاء لما في الصدور ولا نورا ولا مردا عند التنازع، لأن نعلم بالاضطرار أن ما يقوله هؤلاء المتكلفون أن الحق الذي يجب اعتقاده لم يدل عليه الكتاب والسنة لا نصا ولا ظاهرا. فإذا كون الناس لا ينزل عليهم هذا الوحي أسلم لهم على هذا التقرير الذي يقرره علماء الكلام، وكفى بذلك دلالة على شناعة قولهم وفساده. وإذا احتج محتج منهم بالكتاب والسنة تجد احتجاجه بتكلف وبحمل للآيات على غير معناها، بل حمل لها على ضد معناها. في القرآن آيات كثيرة تثبت الصفات، تثبت الاستواء، تثبت الرضا، تثبت الغضب، تثبت صفات كثيرة لله سبحانه وتعالى. كل هذه الآيات يشتغلون بتأويلها ويقولون دل على عدم ثبوتها هل تعلم له سميا، ودل على عدم ثبوتها ليس كمثله شيء. وهذا تجني على هذه الآيات في حملها على غير محملها. هل تعلم له سميا ليس كمثله شيء ليست دالة على نفي الصفات، وإنما دالة كما قال أهل العلم على كثرة الصفات وتفرد الله سبحانه وتعالى بالكمال والجلال. ليس كمثله شيء لكثرة صفاته التي اختص بها، لأنها تنفي الصفات عن الله كما يزعم هؤلاء. وأصبحوا يفهمون أن تنزيه الله وتعطيل صفاته وعدم إثباتها، حتى قال قائل في تسبيحه سبحان المنزه عن الصفات، لأن هذا هو التسبيح عندهم وهذا هو التنزيه، تعطيل الله سبحانه وتعالى عن صفاته. وإذا قيل لهم من أين لكم أن الله لم يستوي ولا يرضى ولا يغضب ولا يضحك ولا يعجب، من أين لكم؟ يقولون قال الله تعالى ليس كمثله شيء، وقال تعالى هل تعلم له سميا، فيجعلون هذا حجة لهم في نفي الصفات. والصفات التي جعلوا هذه الآية حجة لهم في نفيها هي صفات ثابتة بآيات مستفيضة وكثيرة وأحاديث عديدة في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه سوءة أخرى لهؤلاء، وهي ضرب الكتاب بعضه ببعض والوصول من ذلك إلى تعطيل ما دل عليه الكتاب من صفات الكمال ونعوت الجلال الثابتة لله سبحانه وتعالى. غاية المتحذلق من هؤلاء أن يستنتج هذا من قوله ولم يكن له كفوا أحد وقوله هل تعلم له سميا. والاستفهام هنا بمعنى النفي أي لا سمي له. وبالاضطرار يعلم كل عاقل أن من دل الخلق على أن الله ليس على العرش ولا فوق السماوات ونحو ذلك بقوله هل تعلم له سميا لقد أبعد النجعة أو هو ملغز أو مدلس. فعلا لو كان مطلوب من الناس أن يعتقدوا نفي الصفات المثبتة في القرآن والمثبتة في السنة بقوله ليس كمثله شيء لكان ذلك أشبه بالألغاز، وكان في ذلك أيضا تدليس، وكون الناس يسلمون من ذلك أسلم لهم من أن تأتي ظواهر كثيرة جدا تثبت الصفات ثم يأتي في أثنائها ليس كمثله شيء ويطلب منهم تعطيل كل تلك الآيات التي فيها الصفات بقوله ليس كمثله شيء. لازم هذه المقالة أن يكون ترك الناس بلا رسالة خير لهم في أصل دينهم من أي من نزول هذه الرسالة التي بهذه الصفة عليها، لأن مردهم قبل الرسالة وبعدها واحد. ما هو مردهم قبل الرسالة وبعد الرسالة؟ مقاييسهم العقلية. مردهم هو المقاييس العقلية قبل الرسالة وبعد الرسالة، وإنما الرسالة زادتهم عمى وضلالا، أخذوا يشتغلون اشتغالا طويلا عريضا كيف يصرفون هذه الآيات التي تدل على خلاف ما توصلت إليه عقولهم. فنظرهم في الآيات ليس نظر احتجاج واستدلال واعتماد، وإنما نظرهم في الآيات نظر من يريد رد ما دلت عليه وتعطيل ما أثبتته. حتى قال عنهم شيخ الإسلام رحمه الله في بعض كتبه الواحد منهم يورد الآية من القرآن إيراد من قصد ردها أصلا. أوضح لكم ذلك بمثال، يعني مثلا تجده يقرر عقليا نفي العلوم ويعتمد في ذلك على عقله المجرد واللوازم العقلية، لأنه لو كان كذا للزم أن يكون كذا إلى آخره، كلها دلائل عقلية فاسدة. ثم يقول فإن قيل لك قال الله تعالى الرحمن على العرش استوى، هل الآية الآن جاءت في هذا السياق ليستدل بها؟ أبدا، هي جاءت في هذا السياق ليرد المعنى الذي دلت عليه. فبعد أن يقرر العقيدة بمعزل تام عن القرآن والسنة يأتي بالآية من أجل أن يرد المعنى الذي دلت عليه، يقول فإن قيل لك الرحمن على العرش استوى فقل استوى استولى، قال الشاعر قد استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراق. يقول ابن تيمية سبحان الله كيف لم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم يوما من الدهر ولا أحد من سلف الأمة هذه الآيات والأحاديث لا تعتقدوا ما دلت عليه؟ لو كان قول هؤلاء حق لبينه الناصح الأمين عليه الصلاة والسلام، ولو كان هؤلاء قول هؤلاء حق لسبقهم إليه الصحابة والتابعون، أو أنهم يزعمون أن هذا خير الدخر لهم وحرم من الصحابة ومن اتبعهم بإحسن، لو كان خيرا لسبقوا إليه الصحابة. لكن الحقيقة أن الذي عليه هؤلاء شر وقى الله الصحابة منه وعافاهم منه ونجاهم منه وابتلى به هؤلاء المتأخرين. يا سبحان الله كيف لم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم يوما من الدهر ولا أحد من سلف الأمة هذه الآيات والأحاديث لا تعتقدوا ما دلت عليه، لكن اعتقدوا الذي تقتضيه مقاييسكم، أو اعتقدوا كذا وكذا فإنه الحق وما خالف ظاهره فلا تعتقدوا ظاهره، وانظروا فيها فما وافق قياس عقولكم فاعتقدوه وما لا فتوقفوا فيه أو انفوه. يعني أقل شيء في هذا الباب لو كان قول هؤلاء حق لجاء شيء عن الناصح الأمين صلوات الله وسلامه عليه يبين للناس، يبين للناس يقول في القرآن آيات كثيرة ظاهرها تثبت أشياء لا تليق بالله، انتبهوا لا تثبتون شيء منها. هذا الذي صار إليه اعتقاد هؤلاء في آيات القرآن وأحاديث الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. وعلى كل حال ينبغي أن نعلم هنا أن شيخ الإسلام فيما نستمع إليه الآن وفيما مضى وفيما سيأتي من كلامه كل ذلك ينوع في البيان والإيضاح ليبين فساد مقالة هؤلاء. هذا تنويع في البيان والإيضاح من خلاله يعري هذه المقالة ويبين فسادها ويظهر أنها مقالة مستهجنة بعيدة عن الحق أتم البعد. ولا يزال ماضيا في تنويع البيان لفساد هذه المقالة. نعم. قال رحمه الله: ثم الرسول صلى الله عليه وسلم قد أخبر بأن أمته ستفترق 73 فرقة فقد علم ما سيكون، ثم قال: إني تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله. وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال في صفة الفرقة الناجية: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فهلا قال: من تمسك بظاهر القرآن في باب الاعتقاد فهو ضال، وإنما الهدى رجوعكم إلى مقاييس عقولكم وما يحدثه المتكلمون منكم بعد القرون الثلاثة، وإن كان قد نبغ أصلها في أواخر عصر التابعين. ثم أصل هذه المقالة. نعم. تأمل هذا أيضا من التنويع في بيان فساد حال هؤلاء. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: جاءت عن أحاديث فيها الإخبار بأنه ستوجد فيما بعد فرق، يعني أخبر عن أمر سيأتي في المستقبل وأنه ستنشأ فرق في الأمة، ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة. وجاء عنه أنه قال: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. تأمل قول شيخ الإسلام هنا: فقد علم ما سيكون، أي أن الله أطلعه وأعلمه بشيء سيكون في المستقبل، وأنه هو أنه سيوجد في الأمة خلاف، ستوجد فرق وستوجد مذاهب وكل منهم يدعي أنه الحق، وغالب الخلاف في الأصل في أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته. فلو كان قول هؤلاء حق، أن العمدة والمرجع في فهم الصفات لينجو الإنسان من الزلل والخطأ هو الرجوع إلى المقاييس العقلية، لكان مقتضى النصح من النبي عليه الصلاة والسلام في هذا المقام عندما أخبر بأنه ستوجد فرق وستوجد اختلافات، مقتضى النصح أن يقول ماذا؟ إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بمقاييسكم العقلية يلزموها، ففيها نجاتكم وفيها سلامتكم. لأن هؤلاء يزعمون أن المقاييس العقلية هي الفيصل وهي المحكم وهي التي يتمحص بها الحق ويظهر بها الصواب، لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور. ويدخل تحت قوله وإياكم ومحدثات الأمور بدع الكلاميين هذه، بل إنها تدخل تحت هذا دخولا أولية، لأنها تشكل خطورة كبيرة جدا على عقائد الناس بإبعادهم عن الحق والهدى وإيقاعهم في الضلال والردى. أيضا قوله عليه الصلاة والسلام: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا. لو كان قول هؤلاء حق، وهو أن من تمسك بالمقاييس العقلية حصل اليقين وفاز باليقينيات، لكان مقتضى النصح لقال ماذا؟ تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا مقاييسكم، لأن هي العمدة عند هؤلاء. وروي عنه أنه قال في صفة الفرقة الناجية: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي. ومن هذا أخذ مالك رحمه الله كلمة المشهورة: ما لم يكن دينا زمن محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه فلن يكون دينا إلى قيام الساعة. وعلى قوله هذا فإن بدع المتكلمين تلك التي يتحدث عنها شيخ الإسلام ابن تيمية ليست من دين الله، ليست من دين الله،

وحماهم من الوقوع فيه، فلا يجد لها إسنادا يتصل بالصحابة، وإنما يجد بالتتبع والنظر أن إسناد هذه المقالة متصل باليهود وبالمجوس وذكر الإسناد. وعندما ترى أمور ديننا تجدها محفوظة بأسانيد واضحة، توصف بعضها بالأسانيد الذهبية، فتربط المسلم بدينه، والإسناد من الدين. فعندما ينظر في هذه المقالة لا يجد إطلاقا أي إسناد لها يربطها بالصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، حملت الدين ونقلته للأمة، فهي مقالة منفكة تماما، منفصلة تماما عن ما كان عليه الصحب الكرام. أيضا بالتتبع يجد أن الإسناد، إسناد هذه المقالة، يتصل باليهود والصابئة، وذكر إسنادا لها ذكره جماعة كبيرة من أهل العلم لمقالة التعطيل، منهم شيخ الإسلام وابن كثير وابن الأثير وابن القيم والذهبي وابن أبي العز وآخرون من أهل العلم كثر ذكروا هذا الإسناد لمقالة التعطيل. فإن يقول أول من حفظ عنه أنه قال هذه المقالة في الإسلام هو الجعد بن درهم، أول من حفظ عنه أنه قال هذه المقالة في الإسلام هو الجعد بن درهم، وأخذها عنه الجهم بن صفوان. الجعد بن درهم هو أول من قال، هو أول من قال إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما وإن ذلك لا يجوز على الله، هو أول من قال ذلك، وقتل في ضلالة تلك، لكن أخذها عنه الجهم بن صفوان، أخذها عنه الجهم بن صفوان. والجهم بن صفوان هو الذي اشتهرت المقالة، مقالة التعطيل، باسمه، فأصبح يقال للمعطلة الجهمية، لا يقال الجعدية، مع أن الجعد شيخ الجهم وعنه أخذ، ما يقال الجعدية، يقال الجهمية، لأنها عن الجهم اشتهرت هذه المقالة، مقالة التعطيل، فيقال الجهمية. ومن كان معطلا للصفات قالوا فيه تجهم، نسبة إلى الجهم، نسبة إلى الجهم بن صفوان. فإذا الجهم بن صفوان أخذ عن الجعد بن درهم وأظهرها، فنسبت مقالة الجهمية إليه. هذا الجهم قد أخذها من الجعد، فالجعد أخذها ممن؟ قال وقد قيل إن الجعد أخذ مقالته عن أبان ابن سمعان، وأخذها أبان عن طالوت ابن أخت لبيد بن الأعصم اليهودي الذي، وأخذها طالوت من لبيد بن الأعصم اليهودي الذي سحر النبي عليه الصلاة والسلام. إذن أصبح الإسناد، إسناد هذه المقالة، الجهم بن صفوان عن الجعد بن درهم، عن أبان ابن سمعان، عن طالوت، عن لبيد بن الأعصم، عن طالوت، عن لبيد ابن الأعصم. هذه سلسلة مقالة الجهمية، وأخذها هذا اليهودي الساحر عن يهود اليمن. ثم ذكر شيئا عن الجعد صاحب هذه المقالة، قال وكان الجعد هذا فيما قيل من أهل حران. هذه تفيد في معرفة نشأة المقالة، مقالة التعطيل، وبماذا ترتبط وما هي أصولها. فالجعد الذي عنه أخذ الجهم فيما قيل كان من أهل حران، وكان فيهم خلق كثير من الصابئة والفلاسفة، بقايا دين النمرود، بقايا دين النمرود والكنعانيين الذين صنف بعض المتأخرين في سحرهم. والنمرود هو ملك الصابئة،

أو ليس له إلا صفات السلب، وصفات السلب أي الصفات صفات النفي. ولهذا في كتبهم العقيدة نفي، العقيدة نفي لا إثبات فيه. يقول قائلهم فيما يعتقده: ليس الله بفوق ولا تحت ولا عن يمين العالم ولا داخلة ولا خارجة ولا متصلا به ولا منفصلا عنه وليس بكذا وليس بك إلى آخره. ومحصل من ينظر في ذلك النفي المتواصل المتراكم الذي جعلوه صفة الرب، محصل ذلك وصف الله بالعدم، حتى قيل إن أبلغ ما يوصف به العدم هو هذا الذي ذكره الجهمية صفة للرب. وأيضا قيل المعطل يعبد عدما، لأن من يقول إن ربه لا فوق ولا تحت لا فوق العالم ولا داخلة ولا خارجة إلى آخر كلام هؤلاء، هذا العدم، فالمعطل يعبد عدما. فإذا مذهبهم في الصفات هو النفي والتعطيل، ليس له إلا صفات سلبية أو صفات إضافية أو صفات إضافية. والصفات الإضافية مثل الأبوة والبنوة، يعني لا تعقل إحداهما إلا بالأخرى، أي لا تعقل ماهيته إلا بقياسه على الآخر، فيسمى صفة إضافية. ويمثلون لها فيما يتعلق بما يضاف إلى الله، يقولون رحيم ويرحم، والرحمة لا تقوم به بل هي مخلوقة، والرحمة لا تقوم به بل هي مخلوقة. وبهذا تعلم أن الصفة الإضافية ليس معنى ثبوتيا، ليس معنى ثبوتيا يثبتونه للرب، ليس أمرا ثبوتيا يثبتونه للرب سبحانه، بل محصله هو نفس محصل الصفات السلبية، لأن محصله نفي الصفات، لا يرحم لا تقوم به رحمة، أو مركب منهما، أو مركب منهما أي من الأمرين معا، الصفات السلبية والإضافية. قال: وهم أي الصابئة الذين بعث إبراهيم الخليل إليهم، وهم الذين بعث إبراهيم الخليل إليهم. فيكون الجعد أخذها عن الصابئة الفلاسفة، فيكون الجعد أخذها عن الصابئة الفلاسفة. قال: وكذلك أبو نصر الفارابي، كذلك أبو نصر الفارابي. وأبو نصر الفارابي هو أيضا من كبار ظلال هؤلاء. قال الذهبي عنه: له تصانيف مشهورة، من ابتغى منها الهدى ضل وحار، منها تخرج ابن سينا نسأل الله التوفيق. كانوا يلقبونه المعلم الثاني، أي للفلسفة، كانوا يلقبونه المعلم الثاني أي للفلسفة، مثل ما كان يلقب أرسطو المعلم الأول. وهذا فيه قوة الفارابي في الفلسفة. ذكر ابن كثير جملة من مقالاته الكفرية الضالة الباطلة في البداية والنهاية، وقال بعد أن ذكرها: فعليه إن مات على ذلك لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فعليه إن مات على ذلك، يعني تلك العقائد الكفرية الضالة الباطلة، فعليه إن مات على ذلك لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وإلى يومنا هذا يعظم هذا الرجل بسبب أيضا ما حفظ عنه أشياء تتعلق بالطب ونحو ذلك. وكذلك أبو نصر الفارابي دخل حران وأخذ عن فلاسفة الصابئين تمام فلسفته، وأخذها الجهم أيضا فيما ذكره الإمام أحمد وغيره لما ناظر السمنية بعض فلاسفة الهند، وهم الذين يجحدون من العلوم ما سوى الحسيات، يعني لا يؤمنون بالغيب، لا يؤمنون بالغيب، يعني لا يؤمنون إلا بالأشياء المحسوسة المشاهدة الملموسة، أما الغيبيات فلا يؤمنون بها. بعد هذه الأشياء التي ذكر قال: فهذا هذه أسانيد جهم، هذه أسانيد جهم ترجع إلى اليهود والنصارى، ترجع إلى اليهود والصابئين والمشركين والفلاسفة الضالين، إما من الصابئين وإما من المشركين. قال: ثم لما عربت الكتب الرومية، كتب الروم فلاسفة الروم في حدود 100 في زمن المأمون، هو أول من سعى وعمل على ترجمة كتب الفلاسفة، فلما ترجمت تلك الكتب في حدود 100 أي من الهجرة، زاد البلاء مع ما ألقى الشيطان في قلوب الضلال ابتداء من جنس ما ألقى في قلوب أشباههم، فزاد البلاء وعظم الشر. فإذا ترجمت تلك الكتب جلبت شرا عظيما، وكانت الترجمة في حدود 100 كما ذكر شيخ الإسلام، وكان ذلك في زمن المأمون، كان ذلك في زمن المأمون، فإنه هو من عمل على ترجمة تلك الكتب. ولهذا قال الصفدي: حدثني من أثق به أن شيخ الإسلام ابن تيمية روح الله روحه كان يقول: ما أظن أن الله يغفل عن المأمون، ولا بد أن يقابله على ما اعتمده من هذه الأمة من إدخال هذه العلوم الفلسفية بين أهلها، من إدخال هذه العلوم الفلسفية بين أهلها، لأن هذه جناية عظيمة وخطيرة على الأمة بإدخال تلك الكتب وترجمتها وجعلها بين أيدي الناس، فهذا فيه خطورة عظيمة وبالغة. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى في يد عمر قطعة من التوراة قال: أمتهوكون يا ابن الخطاب؟ أي تهوك أشنع من ترجمة تلك الكتب؟ وأي مجازفة في عقائد الناس أخطر من ترجمة تلك الكتب وجعلها بين أيدي الناس؟ وتلك الكتب القائمة على الفلسفة هي بلا شك تجرف وتحرف، لأنها كلام محذلق مزوق منمق فاتن، فمن دخل في قراءة تلك الكتب فتن بها ودخلت عليه الدواخل الكثيرة في عقيدة منها، فكانت جناية عظيمة على الناس في عقائدهم وإيمانهم أن ترجمت تلك الكتب ونقلت إلى اللغة العربية، وكان ذلك في حدود 100. قال: ولما كان في حدود 100 انتشرت هذه المقالة التي كان السلف يسمونها مقالة الجهمية، التي كان السلف يسمونها مقالة الجهمية، بسبب بشر ابن غياث المريسي وطبقته، بسبب بشر ابن غياث المريسي وطبقته. يقول الذهبي في ترجمة بشر: قال: نظر في الكلام فغلب عليه، نظر في الكلام فغلب عليه، وانسلخ من الورع والتقوى، وانسلخ من الورع والتقوى، وجرد القول بخلق القرآن ودعا إليه، حتى كان عين الجهمية في عصره، حتى كان عين الجهمية في عصره وعالمهم، فمقته أهل العلم وكفره عدة، ولم يدرك جهم ابن صفوان، بل تلقف مقالته من أتباعه، بل تلقف مقالته من أتباعه، يعني من أتباع الجهم ابن صفوان، وسماه الذهبي بشر الشر، سماه الذهبي بشر الشر، قال بسبب بشر بن غياث المريسي وطبقته. وكلام الأئمة مثل مالك وسفيان بن عيينة وابن المبارك وأبي يوسف والشافعي وأحمد وإسحاق والفضيل بن عياض وبشر الحافي وغيرهم في هؤلاء كثير في ذمهم وتضليلهم. ويمكن الوقوف على شيء من ذلك في الكتب الموسوعية، الكتب الموسوعية في المأثور عن السلف في باب الاعتقاد، ككتاب الشريعة للآجري والإبانة لابن بطة وشرح الاعتقاد لللالكائي وغيرها من الكتب التي جاءت حافلة بالنقول الكثيرة للمأثور والمروي عن السلف الصالح رحمهم الله تعالى في الاعتقاد. قال وهذه التأويلات الموجودة اليوم بأيدي الناس مثل أكثر التأويلات التي ذكرها، وهذه التأويلات الموجودة اليوم بأيدي الناس مثل أكثر التأويلات التي ذكرها أبو بكر ابن فورك في كتابه التأويلات، وذكرها أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي في كتابه الذي سماه تأسيس التقديس، ويوجد كثير منها في كلام خلق غير هؤلاء مثل أبي علي الجبائي وعبد الجبار بن أحمد الهمداني وأبي الحسين البصري وأبي الوفاء ابن عقيل وأبي حامد الغزالي وغيرهم. هي بعينها، هذا هو الخبر، هي بعينها هذا خبر قوله وهذه التأويلات الموجودة اليوم، خبر هذا المبتدأ قوله هي بعينها التأويلات التي ذكرها بشر المريسي. وتنبه لهذا، لما ذكر رحمه الله مؤسسي مقالة التعطيل ومن تبنى نشرها في الزمن المتقدم، ذكر أن التأويلات التي جاءت فيما بعد وكثرت، وسمى بعض من وجدت في كتبهم التأويلات، قال هي بعينها التأويلات الموجودة عند بشر بن غياث. وبشر بن غياث تلقى عن تلامذة الجهم، وإن كان لم يلقى الجهم لكنه تلقى عن تلامذة الجهم ابن صفوان. فمن ينظر يقول ابن تيمية إلى التأويلات التي وجدت عند المتأخرين يجد أنها بعينها هي التأويلات التي وجدت عند بشر. قال هي بعينها التأويلات التي ذكرها بشر، أي ابن غياث المريسي، التي ذكرها في كتابه، التي ذكرها في كتابه، وإن كان قد يوجد في كلام بعض هؤلاء رد التأويل وإبطاله أيضا، ولهم كلام حسن في أشياء، وهذا من إنصاف شيخ الإسلام مع خصومه رحمه الله. قل هؤلاء يوجد في كتبهم في مواضع رد بعض التأويلات، ويوجد أيضا أشياء حسنة في في في في في أبواب أخرى مثلا من الاعتقاد، لهم كلام حسن في أشياء. لاحظ ما وصفهم به، وتنبه لكلامه الآتي أن بشر كان أقعد من هؤلاء، أن بشر كان أقعد من هؤلاء. ما معنى أقعد؟ أي أن قاعدته مضطردة، أما هؤلاء فعندهم تناقض، يعني يثبتون أشياء ويؤولون أشياء، يقولون بالتأويل وينقضون التأويل، تجد في مواضع يؤول في مواضع يذم التأويل. فبشر كان أقعد منهم لأنه ماشي على قاعدة واحدة، لأن الباب واحد فهو مشى فيه على قاعدة واحدة، وبناء على ذلك ذكر ابن تيمية قاعدته المشهورة القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. فبشر بن غياث قوله واحد، قوله واحد، قاعدته واحدة، بينما هؤلاء تجدهم يؤولون في مواضع وفي مواضع يردون التأويل، في مواضع يردون التأويل. فإنما بنيت نعم فإنما بينت أن عين تأويلاتهم هي عين تأويلات المريسي، ويدل على ذلك كتاب الرد الذي صنف عثمان بن سعيد الدارمي، عثمان بن سعيد الدارمي أحد الأئمة المشاهير في زمن البخاري رحمه الله، صنف كتابا سماه رد عثمان بن سعيد على الكذاب العنيد فيما افتراه على الله في التوحيد، وهو رد على العنيد الذي هو بشر بن غياث المريسي، بشر بن غياث المريسي. والدارمي رحمه الله خطأ في هذا الكتاب خطوة قوية جدا في تأرية شبه هؤلاء وبيان فساد تأويلات هؤلاء، وكان من أوائل من تصدوا لنقد تلك التأويلات تفصيلا، نقد تلك التأويلات تفصيلا، يذكر تأويل للصفات صفة صفة ثم يناقش التأويلات التي عند القوم. وذكروا في ترجمته رحمه الله أنه كان يستخرج الإجابات من أهل العلم، استخرج الإجابات ونقد ذلك من أهل العلم، ذكروا ذلك في ترجمته، يعني كان يلقى بعض الأئمة الأكابر ويستنطقهم أو يستخرج منهم أجوبة تلك الشبهات، فاستفاد من ما توصل إليه وحصله، وكان أيضا يحرص على أن يسأل أهل العلم وأكابر أهل العلم في زمانه بما يكشف تلك الشبهات ويبين فسادها، وضمن كل ذلك في كتابه نقض النقض على بشر، النقض نقض الدارمي على كتاب بشر المريسي. ويعتبر كتابه عمدة ومرجع عظيم في هذا الباب، يعتبر عمدة في هذا الباب، باب الرد على تأويلات الجهمية. حكى فيه هذه التأويلات بأعيانها، حكى فيه هذه التأويلات بأعيانها. وللفائدة تجد شيخ الإسلام وغيره من أهل العلم في رد تأويلات أولئك المتأخرين ينقلون عن بشر ردوده المتينة على، ينقلون عن الدارمي ردوده المتينة على بشر بن غياث المريسي، ينقلون عن الدارمي كثيرا ما ينقلون عنه، وهذا مما يؤكد لك ما قاله شيخ الإسلام أن التأويلات التي عند المتأخرين هي بأعيانها تلك التأويلات التي عند المتقدمين. ولهذا في الرد عليها إن رجعت إلى الدارمي كفاك، لأن التأويلات التي عند المتأخرين هي بأعيانها التأويلات التي عند المتقدمين. وفي هذا الباب الدارمي وفى في إبطال تلك التأويلات. قال حكى فيه أي في كتابه هذه التأويلات بأعيانها عن بشر المريسي بكلام يقتضي أن المريسي أقعد بها، أن المريسي أقعد بها، أقعد بها أي بالتأويلات من أولئك المتأخرين. لماذا؟ لأن المتأخرين وجد فيهم اضطراد فيؤول بعضا ولا يؤول بعضا، أو يؤول في موضع ويرد التأويل في موضع آخر، بينما بشر كان أقعد منهم، أي أنه مضى في هذا الباب على قاعدة واحدة، على قاعدة واحدة. ولهذا يقولون أن المعتزلة أقعد من الأشاعرة، المعتزلة أقعد من الأشاعرة، لكن مذهب المعتزلة أفضل، أفضل من مذهب الأشاعرة، لكنه أقعد. ما معنى أقعد؟ أي قاعدة واحدة مضوا عليها في الباب، مضوا عليها في الباب، أي على قاعدة واحدة، بخلاف من يثبت بعضا وينفي وينفي بعضا. قال ما يقتضي أن المريسي أقعد بها وأعلم بالمنقول والمعقول من هؤلاء المتأخرين الذين اتصلت إليهم من جهته، من جهته، يعني هذه التأويلات إنما وصلت إلى هؤلاء المتأخرين من جهته، أي بشر بن غياث المريسي. ثم رد ذلك عثمان بن سعيد بكلام إذا طالعه العاقل الذكي علم حقيقة ما كان عليه السلف، علم حقيقة ما كان عليه السلف، وتبين له ظهور الحجة لطريقهم وضعف حجة من خالفهم. وهذا مدح قوي وثناء قوي من شيخ الإسلام على رد الدارمي على بشر بن غياث، وأن ذلك الرد جاء من القوة بمكان، وأيضا من فوائده أنه يجلي ويظهر قوة ومتانة علوم السلف وضعف حجج من خالفهم، وضعف حجج من خالفهم. قال ثم إذا رأى، ثم إذا رأى الأئمة، أئمة الهدى، هذا معطوف على قوله إذا طالعه العاقل الذكي، يعني كلام الدارمي. ثم رأى الأئمة، أئمة الهدى، قد أجمعوا على ذم المريسية، ذم المريسية أي أتباع بشر بن غياث المريسي. وبشر هو من نقل عنه ابن القيم قاعدة في التعطيل، قررها لتلامذته، قال فيها ليس شيء أبغض إلى أقوالنا من القرآن والحديث، ليس شيء أبغض إلى أقوالنا من القرآن والحديث، فقابلوا نصوص القرآن بالتحريف، وقابلوا نصوص السنة بالتكذيب، قابلوا نصوص القرآن بالتحريف، وقابلوا نصوص السنة بالتكذيب. وهذه قاعدة مريسية خبيثة، قاعدة مريسية خبيثة ممروسة بالباطل. وقابل هذه القاعدة المريسية الخبيثة بقاعدة السلف أئمة الهدى، حيث يقول الإمام أحمد نصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم لا نتجاوز القرآن والحديث، لا نتجاوز القرآن والحديث. فشتان بين الفريقين، شتان بين الفريقين، وما أعظم البون بين الطائفتين، الطائفة التي تعظم الكتاب والسنة وتبني دينها عليه ولا تتجاوز الكتاب والسنة، والطائفة التي ترى أنه ليس شيء أبغض إلى أقوال من القرآن والحديث، وأن نصوص القرآن تقابل بالتحريف ونصوص السنة تقابل بالتكذيب. ولهذا لما تبنوا هذا التكذيب أحدثوا، وهم أول من أحدث ذلك، أن أخبار آحاد لا يحتج بها في الاعتقاد، هذه الذي أنشأها المعتزلة، إخبار الآحاد لا يحتج بها في الاعتقاد، الذي أحدث ذلك هم المعتزلة من أجل التكذيب الذي هو مطلوبهم ومقصودهم. وكل حديث وإن كان متواترا لا يوافق أهواءهم وعقائدهم يكذبون به بناء على أو استنادا إلى هذه القاعدة، يقول خبر أحد ولا يحتج به في الاعتقاد. أحاديث كثيرة متواترة ردت عند القوم بهذه القاعدة، قالوا خبر أحد، وهم من أجهل الناس بالمتواتر والأحد، لكنها جعلوها متكأ لهم يردون به ويكذبون به أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول ثم إذا رأى الأئمة أئمة الهدى قد أجمعوا على ذم المريسية وأكثرهم كفروهم أو ضللوهم، وانظر في في في هذا كتاب اللالكائي، كتاب اللالكائي شرح الاعتقاد، وذكر نقول عديدة عن أهل العلم بلغت 500 نقل، ولهذا قال كلها بالأسانيد، ولقد ولهذا يقول المقيم ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، 50 في 10 كم؟ 500، 50 في 10 500، يشير إلى حشد وجمع اللالكائي رحمه الله في كتابه شرح الاعتقاد للنقول الكثيرة عن أئمة السلف في ذلك، في تكفير وتضليل هؤلاء. وعلم أن هذا القول الساري في هؤلاء المتأخرين هو مذهب المريسية، الساري في هؤلاء المتأخرين هو مذهب المريسية، تبين الهدى لمن يريد الله هدايته ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال والفتوى لا تحتمل البسط في هذا الباب، وإنما أشير إشارة إلى مبادئ الأمور والعاقل يسير فينظر إلى مبادئ الأمور، يعني كأنه مع هذا البسط، مع هذا البسط الذي يذكره هنا يعتذر عن عدم عن عدم البسط، مع أنه رحمه الله بسط شيئا من البسط للنشأة والمؤسسين والكذا، فيعتذر ويقول الفتوى لا تحتمل البسط في هذا الباب، وإنما نشير إشارة إلى مبادئ الأمور. وإذا كانت هذه الفتوى، إذا كانت هذه الفتوى التي بلغت بدون الحواشي والتعليقات التي في بعض الطبعات لهذا الكتاب بلغت في حدود 200 صفحة، كتبها في جلسة كما عرفنا، جلسة واحدة، وعبارة هذه تدل أن عنده أشياء كثيرة، لكن الفتوى التي ارتى أن يقيدها في هذه الرسالة لا تحتمل بسطا أكثر من هذا، وأنه إنما يشير إشارة إلى مبادئ الأمور والعاقل يسير فينظر. قوله العاقل يسير فينظر هذه تنبه لها، فإن فيها فائدة لك، كأن يقول لك إن ضبطت هذا هذه إن ضبطت هذا الاختصار، إن ضبطت هذا الاختصار وعرفت مبادئ الأمور التي أشار إليها إشارة هنا وميزت وعرفت كيف نشأت هذه التأويلات، فإن العاقل يسير وينظر، يعني ما لم يذكر هو مثل ما ذكر، ما لم يذكر هو نظير ما ذكر، فإذا عرفت هذه الإشارات لبدايات الأمور وميزت الأمر أصبحت الأمور الأخرى واضحة لك. ولهذا تعتبر هذه الرسالة الفتوى الحموية مضمومة إلى رسالته الأخرى التدمرية من أنفع ما يكون لطالب العلم في التأصيل، ولا سيما في مقام الرد لشبهات المتكلمين وأباطيل المؤولين. نعم. قال رحمه الله: وكلام السلف في هذا الباب موجود في كتب كثيرة لا يمكن أن نذكر هنا إلا قليلا منه، مثل كتاب السنن للالكائي والإبانة لابن بطة والسنة لأبي ذر الهروي والأصول لأبي عمر الطلمنكي وكلام أبي عمر بن عبد البر والأسماء والصفات للبيهقي، وقبل ذلك السنة للطبراني ولأبي الشيخ الأصبهاني ولأبي عبد الله بن مندة ولأبي أحمد العسال الأصبهاني، وقبل ذلك السنة للخلال والتوحيد لابن خزيمة وكلام أبي العباس بن سريج والرد على الجهمية لجماعة، وقبل ذلك السنة لعبد الله بن أحمد والسنة لأبي بكر بن الأثرم والسنة لحنبل وللمروذي ولأبي داود السجستاني ولابن أبي شيبة والسنة لأبي بكر بن أبي عاصم، وكتاب الرد على الجهمية لعبد الله بن محمد الجعفي شيخ البخاري، وكتاب خلق أفعال العباد لأبي عبد الله البخاري، وكتاب الرد على الجهمية لعثمان بن سعيد الدارمي، وكلام عبد العزيز المكي صاحب الحيدة في الرد على الجهمية، وكلام نعيم بن حماد الخزاعي، وكلام الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية ويحيى بن يحيى النيسابوري وأمثالهم، وقبل هؤلاء عبد الله بن المبارك وأمثاله، وأشياء كثيرة. وعندنا من الدلائل السمعية والعقلية ما لا يتسع هذا الموضع لذكره، وأنا أعلم أن المتكلمين لهم شبهات موجودة لكن لا يمكن ذكرها في الفتوى، فمن نظر فيها وأراد إبانة ما ذكروه من الشبه فإنه يسير. وإذا كان أصل هذه المقالة مقالة التعطيل والتأويل مأخوذاً عن تلامذة المشركين والصابئين واليهود، فكيف تطيب نفس مؤمن بل نفس عاقل أن يأخذ سبل هؤلاء المغضوب عليهم والضالين ويدع سبيل الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين؟ يذكر رحمه الله أو يحيل هنا إلى ما كتبه أئمة السلف بالإشارة إلى عدد كبير من كتبهم التي ينبغي أن تعظم عناية طالب العلم بها تفقها عليها ودراسة لها وفهما لمضامينها، فأحال رحمه الله في هذا الباب على كتب أئمة السلف رحمهم الله. وكان شيخ الإسلام ذا عناية دقيقة جدا بهذه الكتب، قرأها وهضمها واستوعبها، وأعطاه الله حافظة عجيبة جدا. ويكفيك في هذا أنه لما تناظر مع بعض المتكلمين في موضوع التأويل وتحداهم أن يأتوا بتأويل واحد عن السلف لآيات الصفات، تحداهم أن يأتوا بتأويل واحد عن السلف لآيات الصفات، قال في أثناء ذلك: فإني قد قرأت 100 كتاب في التفسير، قرأت 100 كتاب في التفسير للسلف أو أكثر، ولم أقف في شيء منها على شيء من التأويل. فرجل يعني قرأ قراءة موسعة جدا مع استظهار واستحضار لكتب أئمة السلف، واعتنى بها رحمه الله عناية دقيقة. ولهذا كانت علومه وما بثه رحمه الله في كتبه هو عصارات وخلاصات وصف لقول السلف الذي قرأه وهضمه وارتوى منه ثم بثه رحمه الله في كتبه. ولهذا كتبه رحمه الله يحتاج إليها حاجة ماسة جدا كحاجتنا إلى قراءة كتب السلف. فأحال هنا إلى كتب لأئمة السلف، قال: وكلام السلف في هذا الباب موجود في كتب كثيرة لا يمكن أن تذكر هنا إلا قليلا منها، ولا نستطيع أن نحصر كتبهم في هذه الفتوى المختصرة، لأن هذه فتوى لسائل أو لبعض السائلين عن أشياء معينة، ولهذا تجده يعتذر اعتذارا متكررا عن أن هذه الفتوى لا تحتمل التفصيل. فسمى عددا من كتب السلف رحمهم الله، وأكثر هذه الكتب التي سماها من فضل الله سبحانه وتعالى مطبوعة، أكثرها مطبوعة، إلا قليل جدا منها ليس له وجود، مثل كتاب الأصول لأبي عمر الطلمنكي، هذا الكتاب لا وجود له. وأكثر هذه الكتب التي ذكرها موجودة، أيضا كتاب أبو أحمد العسال ليس له وجود حسب علمي. وأكثر هذه الكتب التي سماها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى موجودة مطبوعة متداولة. قال وأمثاله أشياء كثيرة، يعني للسلف، هذا فيما أفرد، لكن أيضا إذا نظرت إلى الدواوين الأخرى مثل الصحاح والسنن وغيرها أيضا مليئة بذلك. أيضا إن نظرت في كتب التراجم، يعني حلية الأولياء، مثلا تاريخ ابن عساكر، مليئة بالنقول والآثار المروية عن السلف الصالح في باب الاعتقاد. قال وعندنا من الدلائل السمعية والعقلية ما لا يتسع هذا الموضع لذكره، ما لا يتسع هذا الموضع لذكره. وأنا أعلم أن المتكلمين لهم شبهات موجودة، لكن لا يمكن ذكرها في هذه الفتوى، لا يمكن ذكرها في هذه الفتوى، لأنك إذا تذكرت الفتوى ذكروا الآيات، آيات الصفات، وطلبوا أن يبين القول الحق في ذلك وما الذي يجب أن يعتقد. فبسط رحمه الله ذلك وأشار إشارات إلى المذاهب المخالفة. أما تتبع شبهات أولئك ونقدها شبهة شبهة فهذا لا تحتمل مثل هذه الفتوى، وإن كان رحمه الله بسط ذلك النقض والرد للشبهات في كتب أخرى مثل كتابه نقض التأسيس، مثل كتابه نقض التأسيس وكتابه درء التعارض، وأيضا له كتاب مفقود الأجوبة على الاعتراضات على الحموية، الأجوبة على الاعتراضات على الحموية، أيضا فصل فيه تفصيلات واسعة في هذا الباب، ويقال أنه بلغ 4 مجلدات. قال وأنا أعلم أن المتكلمين لهم شبهات موجودة لكن لا يمكن ذكرها في الفتوى، فمن نظر فيها وأراد إبانة ما ذكروه من الشبه فإنه يسير. وانظر هذه الأريحية وهذا الاستعداد من هذا الإمام رحمه الله للتفنيد والإبطال، للتفنيد والإبطال، يعني يقول أنه لم يذكرها لأن لا تحتملها، لكن إن احتاج المقام إلى تفنيدها فالأمر يسير. وما كانت تكلفه شيئا رحمه الله، ما كانت تكلفه شيئا، يغرف من بحر في علم في صفة الكلام، لما وشى به خصومه وسجن أرسلوا له بعض القضاة أن يحضر للمناظرة فيما يتعلق بصفة الكلام، أرسلوا له أن يحضر للمناظرة فرفض أن يأتي، فأرسلوا له السائل مرة أخرى ليحضر المناظرة، قال أبلغهم أنني لن آتي ولكن أخبرهم أن كلامهم باطل من وجوه، وفي السجن، قال أخبرهم أن كلامهم باطل من وجوه، الأول الثاني، قال ما أحسن أن أنقل هذا الكلام، اكتبه لي، فكتب له 90 وجها في إبطال الكلام النفسي، و90 وجه مطبوعة محققة في 3 مجلدات بعنوان التسعينية لابن تيمية، تسعينية يعني 90 وجه. فلما يقول هنا فإنه يسير، شبهة واحدة تتعلق بالكلام في جلسة 90 وجه كتب، فلما يقول يسير يقول يسير عن شيء منحه الله ومن عليه به من ضلوع في الفهم والدراية وعمق في العلم بكتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، وأيضا بصيرة في وجوه النقد، نقد الشبهة. فالشبهة إذا ذكرت عنده فندها بيسر وسهولة مثل ما ذكر، فإنه يسير من وجوه كثيرة جدا، من وجوه كثيرة بما فتح الله سبحانه وتعالى عليه، وهذا من إمامته رحمه الله. وإذا كان أصل هذه المقالة مقالة التعطيل والتأويل مأخوذا عن تلامذة المشركين والصابئين واليهود، فكيف تطيب نفس مؤمن بل نفس عاقل أن يأخذ سبيل هؤلاء؟ كلمة والله جميلة، وليتنا نضع عندها إشارة أو خط، لأنها والله جميلة جدا. يعني بعد أن بيّن سوءها وكيف نشأت وكيف دخلت على الناس وكيف أنها لا وجود لها عند الصحابة ولا لم يكن أحد منهم يقول بذلك، وأنها إنما نشأت على أيدي هؤلاء، كل هذا بيّنه. فلما بيّن هذا البيان ختم بهذه الكلمة الجميلة، قال: فكيف تطيب نفس مؤمن بل نفس عاقل أن يأخذ سبيل هؤلاء المغضوب عليهم والضالين، ويدع سبيل الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ولعل من المناسب أن تختم هذه الوصية بالدعاء الذي كان رحمة الله عليه يحث عليه كثيرا ويعتبره أعظم الدعاء، يعتبره أعظم الدعاء ما جاء في الفاتحة، فاتحة الكتاب: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. كتب الله لنا جميعا الخير والتوفيق والسداد والعون على كل خير، والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه.